أخذ له أخو قدر من عمك ومن خالك زوجة أخيه من محرم له تحتجب عنه. إذا كانت زوجة أخيه تحتجب زوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخيه كلهم مو محارم، ليسوا محارم لا الصالح ولا يكشف لك إلا يحتجبنا ولا شركة الصالحون لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم لأخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات خوالك لا مو محارم ليسوا محارم ولا الصالح إحداهن أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.